معناه انت فرض تجيب مع النصوص. وهذا معنى الكلام بتاع الاستقامه, وده كلام مهم جدا. قال لا عاديا الرسم العلمي ولا متجاوزا حد الاخلاص. معناها الاستقامه بالنيه, افراد المعبود بالاراده, وده هو الاخلاص. قال ولا مخالف النهج السنه, ان توقع الاعمال على امر السنه. ابن القيم اتكلم عن قضيه عجيبه جدا, اتكلم عن الخوارج. الخوارج عندهم استقامه لكن مع طغيان, مع طغيان, بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم. انت عارف الخوارج لما يصلوا النوافل الخارجي لو دار يتنفل بس يصلي ركعتين ساكت كده, بس ركعتين بس طاع. الركعة الأولى بسورة البقرة والثانية بآل عمران. نحن إن أعطيناك الكوثر دي والله ما ماشي منا قدام, صح ولا ما صح؟ الخوارج لما يتنفلوا بيقرأ سورة البقرة كلها في ركعة والثانية آل عمران كلها. يقول لك الحق يشفر, نحن الله خلقنا للعبادة لكن بعد ده كله نمشوا النار. شو الكلام ده كيف؟ فابن القيم يرى ان هذه استقامه فيها تشدد تجاوزت حدها. قال وصيامه الى صيامهم وقراءته الى قراءتهم. الخوارج بيبكوا بالناس سبب بكايين والله, زول يقرا قران يبكي, وده سبب الضلال, لانه باستقامته دي شعر انه اعلى من الناس. يقول لك الناس بيقولوا ان اعطيناك الكوثر, انا بقرا سوره البقره انا احسن منهم. بعد يسلط نفسه وصي عليهم يكفرهم ويقتلهم ويتبعوا ويحكم عليهم ويضيع زمنه. كويس يا اخي, انت لست يعني كما الف لعله فتحي كان ايام فوره الشباب والتكفير وكذا, الف دعاه لا قضاه. نحن دعاه ما قضاه, القاضي في المحكمه اللي بيحكم هناك. نحن بنعلم الناس وبنرشدهم وبنصبر عليهم وبنصلحهم, ويقول لك لا اللي جيت ابوي امي تقول له حاضر تمشي وتجي ثاني تتكلم معه. ده شغل الدعاة. لكن شغل انه اديه 100 جلده ودخله الحراسه واسكت انا بحبسك, وده شغل محكمه. انت قاضي, دعاة شنو؟ ما قضاة. ولذلك الخوارج هم من احد الناس نصبوا انفسهم شنو؟ قضاة, فحكموا عليهم واقاموا الحدود بانفسهم. الخوارج دي خطرين, خطرين بصورة عجيبة. خلاص يا أخي قال لي يعني لعله سعيد بن جبير كان ماشي معه مجموعة من الناس والخوارج بيقفوا في الطريق شادي أسلحتهم بيسألوك أسئلة يمتحنوك, يقول لك رأيك في علي أبي طالب شنو؟ كان قلت مسلم بيقتلوك لأنه مكفرين, كان قلت كده. قام سعيد بن جبير, ده ابن جبير رقبته معه الناس, قالوا اسمعوا هوي زول يتكلم ما في. أول ما جو الخوارج طوال سلوا سيوف ونجوا عليهم, من القوم؟ قال له قوم من المشركين دخلوا السيوف طوالي. لو كانوا قالوا مسلمين الله قال بيقولوا دخلوا السيوف. سعيد بن جبير قال لهم يا اخي ايش سمعنا انه الله قال في كتابكم وان احد من المشركين استجارك فاجره, فاجره يعني احميه. قال له اجرناكم حميناكم كمان. قال له حتى يسمع كلام الله, سمعونا كده كلام الله. قام قروا لهم آيات وشرحوا لهم وكده. قال لهم ثم أبلغوا ما أمنا وصلونا, حرسوه اليوم ووصلوا بيوتهم. يا ناس زي الناس, ده الفهم الخاطئ للدين بالمناسبة, ده الفهم الخاطئ للدين. نختم بجزئية ابن القيم تكلم في النقطة دي. يقول رحمه الله الخروج عن الاعتدال بالتشدد أو كذا, ماذا قال؟ قال رحمه الله الشيطان يشم قلب العبد, بشم قلب الزور قال, فإن وجد فيه ميل للبدعة قال فلا يزال يدفعه إلى البدعة. قال يخلي ما يعتصم بالسنة بس الحاجات, يبقى زور يسهر الليل كله في شيء ما يلقى فيه ولا أجر. قال فإن رأى فيه اعتصاما بالسنة, ذول ماسك في السنة وما ماشي على البدعة, ولم يظفر منه الشيطان ببدعة أمره بالاجتهاد في السنة